من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وذكر انه كان على جنابه توضا واستقر صلاته وضوء صلاته ما ذكر انه كان على جنابه يبنى صلاته شوف يتمم ويعاود يكمل صلاته علاه يتمم علاه يتمم شوف اخرهم الشيخ خرج يعاود شوف تفوتوا الجماعه هو كان مسافر وحضر صلاته والنبي ماذا فعل؟ راح ختم لها فيها ما يقدرش معليش راح يقدر ها؟ راح يقدر الوجيه يفوتوه هو يخلي يفوتها الرب قال في محكم تنزيله فإن لم تجدوا ماء هو وجه الماء إذن واحد صار بجماعة قام كان يروح يصلي كان يروح يتوضأ يفوتوه ماذا يفعل على يفوتوه يعني أنت كده تقول مثل هذا تخطأ تقولي في أي حال من حوالة الطلب جيت المسجد صرت من جت الركعة الأخيرة تروح توضأ وتجي يفوتوك تروح تتم وأنت بخش دفع الفوتوك فالدليل هو ماله واضح لا يقبله الله وكلمة لا يقبله لا يستلزم منها أنها يبقى يصلي حتى يولي يقبل يعني مع عدم القبول تبرأ ذمته فقوله لا يقبل لا يلزم منه أن ذمته لا تبرأ ولا بد من صلاتها بعدما بعد 40 يوم لازم يصليها كلها أو يترك الصلاة فيما دام لا يقبل يجب أن يصلي وهي لا تقبل لتبرأ ذمته بقيامه في الصلاة فهمت أنا الجزئية هذه لا يقبل لا أجر له فيها ذمته تبرأ طب شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب أحد يصلي على أي شيء. صلاة بلا صحيح أم باطلة؟ إيش؟ باطلة. إذا صلى كاش باطلة. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ ما هو ال؟ صلاة عند الجهل. لا الجهل جهل. يعلم. شيخ المنكب والعاتق ما هو؟ ها؟ ما هو المنكب والعاتق؟ هي هذه ولا كامل من رقبة حتى الطرف؟ هذا. شيخ من رقبة من هنا لهنا ما دام على عاتقيه شيء خلاص منه شيء على الثوب إيه ما دام على عاتقيه فيه شيء خلاص شيخ أما قولهم لا يصلي لأن ذكرت وضربتكم مثال بهذا وش قدرت مثال المرة الماضية ومثلت لكم هذا ولا لا الإزار ولا لا إزار واحد وش يفعله يجيب القطع هاك يدير هكذا وهذا وش يبقى هنا يغطيش هذا كله الشيخ حتى لفظ الحديث الله أعلم العاتق يتكلم على الثوب الواحد ما يتكلمش على ثوبين على عاتقه شيء الشيخ الثوب الواحد ممكن ينكشف ممكن لا غير جاءت قاطعة جاءت في الإزار إن كان ضيقا فليتجر به وإن كان واسعا فليجعل على عاتقه منه شيء شوف هذا الاتزار هذا ليلتحف. ها؟ ليلتحف. فليلتحف والالتحاف هو هذا جيب صاحب جيب إزار جي. يلتحف ها ويعقد مالله إذا إيش أصبح هنا على عاتقه شيء وهذا مكشوف مكشوف الشيخ مريسة هذا ها هو شيء الحاف الشيخ من العاتق ها هو يبدأ من العاتق وكنت حتى نشبز الحطاء هذا العاتق هذا أراني نحول ما استطعت أقرب لك فهذا الآن كان هكذا صلاتهم في الثوب الواحد الشيخ أنا دائما لازم الإنسان يشرح ما معنى العاتق والمنكب خطر رواية العاتق ورواية منكبيه هو المنكب هو هنا شكاية رواية تقول منكبيه معلش هو كيول العاتق وما في شرح شيخ وحدث لي فيه المنكب. والثاني يكون الإزار ضيق ها وهنا ها يتجر والفوق ما يصلي. هذا حسب القدرة. لذلك قال يصلي كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في أذورهم وهي قصيرة. إذا ركع كشفت عن الرأس. يعني هذا وش عنده؟ الحاجة الأولى هي حاجة الفقر. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا المقصود به. كي الآن نشرح هذا في ثوب واحد وماذا فعل عبد الله مسعود ماذا فعل؟ قال حتى يعلم جاهل مثلك. جابر هو صلى في ثوب ماله. جابر بن واحد. الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليت عليك ثوب واحد. الكمبيوتر يتبع. فإن كان واسع موافقة تمامه. فإن كان واسع فافتح به وإن كان ضيق فاستبر به. وفي رواية أخرى إذا كان واسعا فاستبر بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدد على حقك. وروينا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتجب. لا لا لا يقول حتى يراني جاهية جاهل أحمر مثل مقرد أحمر كن مثلك أنا حاول شعر ما تنزل لما طرحت كيفية بالإزار إيش كن؟ كيفية أخرى عليك ولا يضيع على أفراجين معك عن محمد بن المنكدر قال عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه عقده إزار؟ وعقده من قبل كفاه يعني موجود شيء هنا وعنده ثوبين اسمع وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وثيون كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يجي سوء فهم لكثير من الناس نهي النبي عن الصلاة في السراويل كان الناس يستفيد منه أنه ينهى عن الصلاة في السروال ما يصليش الصلاة في السروال لازم قميص منه ولا إزار هو المقصود به النهي عن الصلاة في السراويل وليس على عاتقه شيء وهذا من الأخطاء تعامل مع ظهر لفظ السراويل هو يقصد به وليس على عاتقه شيء هو عن الصلاة في السراويل فنرجع الموضوع كنت اللي كنا بصدد إتمام الكلام عليه انت دعورة إذن وصلنا إلى أن النصوص الواردة مع بعضها بعض تعطي ماذا أنه ممكن تستفاد الشرطية بغير ما هو ثابت وهذا يجعلني أذكر قضية للشيخ ناصر رحمه وقعت لي مع الشيخ ناصر الله يرحمه في 89 هذا فاتصلت به هاتفيا قلت له يا شيخ ناصر قاعدة الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم هل هي مسلمة أم لا فقال الشيخ ناصر رحمه الله من حيث التقعدة صحيحة لكن من حيث العمل فالأمر قد يختلف فقال ها هو ذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له كتابان كتاب الأول إرشاد الفحول في علم الأصول الكتاب الثاني نوع الأوتار في الفقه قال عندما تقرأ له في التقعدة تجد أن النهي يفيد تحريم الأمر بالوجوب قال عندما تقرأ له في سوء في نيل الأوتار تجده يترك هذه القاعدة ولا يعملها في مواطن عدة لأنه تقرأ أشياء تخرجها قال أضرب لك مثالا ويحاور فيه أنا بينه وبينه قال ماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الرد على المؤذن فقولوا مثل ما يقول ظاهر اللفظ الأمر يفيد الوجوب لكن قال هذه هي القاعدة لكن الصحابة لم يفهموا هذا الوجوب لأن كانت يوم جمعة عمر على المنبر والآذان يؤذن والصحابة ماله يتكلمون قال فلم يفهموا هذا الوجوب للرد عليه إذن يقول لي من حيث كونها قاعدة قاعدة لكن ما يحيط بالمسألة ودراستها وبحثها تصبح النصوص بعد هي ماذا الحاكمة فهذا هو ولهذا نحن نزيد نضرب مثال آخر ليقلب مقرب بهذا وهو قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الصحابة أعملوا قاعدة أصولية ولغوية في هذا النكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم فجاءوا للنبي يشتكون وأينا لم يظلم نفسه واضح وأينا لم يظلم نفسه فهذا إعمال القاعدة كانت قبل الرجوع إلى النبي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الواقع أترك النص جانبا فالآية هي عموم لكن المقصود منها ماذا الخصوص. قال ليس الظلم الذي تعنون، إنما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الآن لو يجي يقول الشيخ ناصر رحمه الله أكبر أصولي وأكبر لغوي تعطى له هذه الآية لا يحسن فهمها، لأن فيه من هو أولى منه ولم يحسن فهمها وهم الصحابة. لم يحسن فهم ماذا؟ من ناحية الفهم الشرعي لتبين للناس، لا من ناحية اللغة. حتى ما يقول ليش واحد القواعد فهمهم صحيح، فهم حيث القواعد فهمهم صحيح، لكن من ناحية شرعية بين النبي صلى الله عليه وسلم قلت لهم في هذا النص هذا في دلالة النبي كأنه يقول لطلبة العلم إياكم أن تعملوا النصوص، أن تعملوا القواعد قبل مراجعة النصوص. فهذا الآن يعطينا هذا النص دلالة إرشاد من النبي لطلبة العلم، يقول لهم اجمعوا النصوص قبل وانظروا النصوص قبل أن من خلالها يحصل لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما إن أعملتم الأصول فقد أعملتم قواعد اللغة العربية التي كان عليها العرب والتي كان يعيشون بها العرب، لأن عندي أنا أن القواعد الأصولية ما كان يعيش عليه العرب من لغة، هذه القواعد الأصولية. حاولوا هما ماذا يفعلوا؟ يدللوا لها من الشرع، فهمت لنا؟ هما حاولوا يدللوا لها من الشرع حتى يعطوها ماذا؟ سبقة شرعية. وأما هي عند العرب هي لغة العربي هي القواعد. ولهذا نذكر واحد جزائري محمد العيد، هذا اللي هو محمد العيد معروف يسحب صحة اسمه محمد العيد، دكتور في مكة العروسي، محمد العيد العروسي، ألف رسالة المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. هذاك الوقت أنا في وين ذا في هذاك 86 87 مقارنة 89 عندما قالوا لي في رسالة محمد العروسي فرحت فرحا شديدا. لماذا؟ لأن كان في ذهني وعندي ماشي في منهجية أن الأصول الفقه هي من لغة العربي وليست لازم لها أن تكون لها أدلة من ماذا؟ من الشرعي. لأن العرب كانوا يتكلموا بهذا، كيف كانوا يفهموا العموم والخصوص الإطلاق التقييد؟ كان عندهم ولا ما عندهمش؟ كانوا يعيشون بهذا. إذن قلت هذا هام جدا وراح يعطيني نفس، واضح؟ فكنت أتمنى أنه يذكر هذه المسائل اللي هي موجودة في اللغة أصول فقه مشتركة، فإذا به نجده يذكر بعضها المسائل التي هي من أصول الدين في الأصول. شفت الآن هذه المسائل مشتركة كنا نحب قواعد مشتركة، وهذا ما كان يفهمه الصحابة في تعاملهم لما كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم العموم والإطلاق، كان يتعلموا يتعاملوا بماذا؟ بلغتهم. لكن بعدها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم زاد أكد، واضح؟ فهذا المقصود به. فالشيخ ناصر رحمه الله تعالى أشار إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبله أشار إلى هذا، كان يقول لطالب العلم لازم قبل ما تعمل القواعد ترجع وتجمع النصوص، لأن هي التي ستعطيك الفهم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأراده النبي، وهو المبين لكلام الله وكلامه هو في حد ذاته، وصحابتهم أولى بذلك في بعد المرتبة الثانية. واضح هذا ما يعني؟ الشيخ رحمه الله قال عز وجل قوموا لله قانتين. الشيخ ذكرتم هو في نحو تتمة الحديث فأمرنا بالسكوت. الشيخ قلتم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا ظاهر الآية من ظاهر الآية المراد بالقنوت من معاني يعني السكوت في الصلاة، وإنما أمرنا كان الأمر استبيان من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا شيخ ممكن قول أن الصحابة لهم عدة معاني في أذهانهم لمعنى القنوت، وإنما سياق سباق ورود الآية هو الذي حدد لهم المراد منه وهو السكوت وليس سكون لا السكون أصبح قنوت السكون سكون. شيخ هو عنده العلماء في القنوت الحمد لله كم المعنى لغة يعني. إيه الآن حبيت نقول أما تحديد الصحابة قانتين أي ساكنين سكون معناتها هذاك المعنى اللي كان عندهم، ثم جاء النبي وحدد المقصود الشرعي. يعني الشيخ هما في نزول الآية هل كان التحديد تحديد المعنى من طرف النبي في قوله في تحديد في ظهر الآية تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ في سياق النص موش بين يعني وموش واضح كيفاش الشيخ في قوله أمرنا هما لما تلو الشيخ نزل الإشكال في هل تحديد السياق والسباق هو في ورود الآية فأمر به السكون في الصلاة هو الذي حدد له معنى القنوت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه معنى القنوت كما ذكرت من الكتاب. هذا هو الواجب، هو أن النبي حدد المعنى المقصود في الآية هذه في الصلاة. إن الشيخ صنع رحمه الله حمل أن الصحابة فهموا من الآية قنوت يعني السكوت. لا. سكون. سكون في الصلاة. في السكون. هذا فينش. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. شيخ ما معنى أمرنا بالسكوت؟ هل أمرنا بالسكوت؟ أمرنا. نعم. أي بارك الله فيك. من ظاهر. أمرنا قل لي أمرنا شرحي برق أمرنا. الأمر قد يكون من الله قد يكون من رسوله وقوموا لله فيها أمر. معليش ما شاء الله. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنهم فهموا الآية. هذا يعني ما؟ أن الله عز وجل أو جاءت اليابسة خلاص؟ خرجت منها؟ أمرنا، إيش معنى أمرنا؟ أمرنا طب وين؟ أمرنا يعني جاءنا أمر من طرف خارج من عندنا نحن؟ من فهمنا نحن؟ لا إذن؟ لكن هي يا عم الشيخ هو الآية هو أنا حب من قول الشيخ موش النبي حبيت نعرف أمرنا إيش معنى يعني الله عز وجل لا الأصل في هذا هذا أمرنا فنزلت فقوموا لله قانتين هو أمر من الله بالسكوت لا هذا الدلالة لما تقول أمرنا هو أمر من الله عز وجل لابد يكون من بيان لأن الآن قنوت قوموا لله قانتين الدلالة اللي كانت عند العرب اكتب قانتين وش معناه قانت الشيخ يعني قبل تشمل السكوت وغير السكوت فجاء الشارع وحدد فأصبحت الآية معناها محدد والصحابة لو اخترك المجال إليهم لفهمها كل واحد كاللفظ يسموه المشترك معليش معليش المثل اللي إذا كان لغويا المعنى المشترك عنده عدة معاني بقي الآن هذا قد يفهم منه والسكون وغير ذلك مما يعني يتحمله إذن فهذا يعني كل صحابي راح يفهم هذه الآية كما ماذا المعنى اللغوي لأنه في ذهنه أخلاق مش يصبح بعد ذلك إذن ولا بد بعد ذلك من ماذا من اجتماعه إذن قنوت قانتين أي ساكتين واضح يعني حتى لو كان قلنا كانت عندهم هذه المعاني ومن جدها ماذا السكوت جاء الشارع وخص هذه الآية بالسكوت واضح شيف حديث أنها نصر التسراويل شيف هذا اللفظ ضعيف ضعف الشيف لا لا لا لا فيه نهي عن الصلاة في السراويل شيف كان حديث أخلصها شيف مش بهذا اللفظ ها تعطينا أنا أذكر النهي عن الصلاة في السراويل لا يصلي أن أحد في السراويل وأن يصلي هذا هو خلاص لا أن يصلي في لحاف ليت وشحه بس وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء هذا هو شيخ هذا رسع شيخ هذا اللفظ ما هذا هو هذا إيش يحط يديه الداخل شيخ دلالة من شيء فيه تعيز عمال إيه هكذا تضم يديك الداخل كما تقول حتى شفت البالق وتلسه مع برنوس تديره هاك وهاك وتدخل يديك الداخل هذه جاءت في الاتزار وكذلك وضع الرجل على الرجل في الثوب الواحد لأنها مدعاة لكشف العورة السروال مخير فأقعد كما حبيت ما فيش مشكلة لكن الإزار لو تدير هاك راح يهبط لتحت وتبقى هذه الجهة كلها مكشوفة واضح؟ هذا معنى يفتح شكين حتى من كان له جيب فليضربه ولو بشوف الجيب؟ الجيب ليه في الرقبة؟ اللي لهنا كي يقولوا الجيب المقصود بها فتحة تبدأ من هنا إلى هذا فإذا قلنا الجيب ها هنا معناته في صدري هذا هو وليضربنا بخمورهن على جيوبهن كيفما كان في جبزك أسفت كان أقمصة الشيخ ما يديروش فيه من الجيب يديروا فتحة مش مشكلة فيتخل يدك الجيب تسر والداخل ما كاش مشكلة الشيخ ثم هذا كنت صلي به وحده ما جوش صلاة به وحده ما مش خا مش ملكش أنا تبقى شيء واحد آخر ليس جيبا معلي ليس لا نسميه جيبا لا نسميه جيبا فهمت هو. هذا هو كل ما يكون سببا لكشف العورة هاي. يعني المقصود بذلك التحري لستر العورة في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا إذا كان خارج شيء خارج عن نطاقه من غير قصد ممكن قول النصوص كلها تدعم قولنا بالشاطئ هذه النصوص هذا ليس فليتفت شوكة دليلا لأن شرطي بذلك. يعني النصوص بمجموعها تعطي هذه القوة. قاعدة الشيخ النهي يقتضي الفساد. الشيخ ذكر الشوكاني في مسألة إحرام الرجل عن غيره في الحج أو العمرة وهو لم يحج بعد. الشيخ ذكرها تحت حديث شبر ماشي لا تذكر. حديث شبر ماشي. نذكر هنا. الشيخ قال يعني تحت وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي والنهي يقتضي الفساد وبطلان صفة الإحرام لا يوجب بطلان أصله. مانيش معاود. وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل. إيه قال حجة عن نفسك. نعم ثم حجة عن شبر ما. هذا أمره ولم ينهاه. وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي والنهي يقتضي الفساد. وراه النهي عند اللي هو اعتمد عليه. وراه النهي. سرعة عكسية. الأمر بالشيء هو ومن يعني ضدي هذاك مفهوم هو شيء هذا الذي يا ما مش يقول هكذا يعني يصبح يقول نهي يختلف الفساد معناته النهي صراحة صراحة أما هذا أمر شيخ خلافه ليس يعتبر نهي خلاف ذاك الشيء قالوا حجة عن نفسك ثم حجة عن شبرمة احنا نفهم منه لابد ان يحج من لم يحج يجب عليه ان يحج عن نفسه واجب هذا ما نقولوش نهي يقتضي الفساد يعني الان علاه لانه هو ما شفت الان شفت الان لما كانت القاعدة ان هذا امر واستفاد الشرطية فيه والفساد منه لا يكون الا بالنهي جاءت الاشكالية فجعلوه ماذا نهيا والصحابي قالوا حج عن نفسك قال لبيك حج عن نفسه وانتهت المشكلة ما قالوا النهي عن ضده والنهي على كذا ويقتل عليه لأن هذا من باب إعمال القواعد هذه من الأشياء التي لابد من التنبه لما قال لبيك اللهم حج عن شبرمة قال من شبرمة قال قريب لي قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة فاستفاد من وجوب الحج على النفس قبل الحج على الغير هذا ما نستفيد فمن حج على غيره فحجه لا يقبل لازم يحج عن نفسه انتهت المشكله وعلاش نروح نجيبه باش نبقى فاكي النهي يفيد الفساد ولهذا قلنا الصحابه كانت عندهم هذه الامور مسلمات ما يحتاج لازم النهي يفيد الفساد فهمت هذه من الاشياء التي لابد من يعني ادخالها مع في القواعد في هذا الباب ثانيا في هذا في قوله من شبرما ليست فيها دلالة كما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى لا يحجن الإنسان إلا عن قريب فهمت؟ هذا خطأ ألا؟ لأن عندما قالوا من شبرما مجرد سؤال لا مجرد اعتبار ذلك مؤثرا في الحكم فهمت؟ لأنه لو الحج على الغير لا يكون إلا إذا كان قريبا كان النبي يستفسر يبين في هذا الموطن هذا لأنه قال قريب إيش مدى القرابة قريب لي والقرابة تمشي إلى أبعد ما يكون لا من جهة الأم ولا من جهة الأبي إلى أبعد ما يكون عرق عرق عرق العرق وإنما السؤال ليتبين هل هو دب عن نفسه أم عن غيره قال لبيك اللهم حج عن شبرمان يعني الرسول تعجب هذا شبرمان يعني باك هو إلا عرفني ما عرفش يقول لازم يذكر اسمه لبيك اللهم حج عن شبرمة وسمى نفسه هو مال شبرمة وقال قالوا ما شبرمة كان قالوا على نفسي كان يقول حج على نفسي كان انت شبرمة حج يقول لبيك انا حج قالوا ما شبرمة قالوا قريب الان انا حبيت نعرف في هذا النص وين الدلالة فيه على عدم جواز الحج على الغير الا اذا كان قريبا شيخ ممكن القول انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فقط هذا هو أما لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه نعم شيخ الدليل بطلان ذلك ممكن القول أن الإنسان إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه يؤثم فقط لكن البطلان هم قالوا البطلان إيه قالوا حجة ثم عن الآخر لازم يحج على نفسه ابتداء إيه لبيان أنه يجب أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن الغير لا يقبل حج إلا بذلك على شو ما حب يديروا أن النهي من النهي باش يدخلوا هذا وأنت واحد منهم لا شيخ أنا أصلي فهمت أن عدم القبول مو سؤال لا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يحج عن نفسه لا ها لو كان جائزا فكان له قال له الأولى أن تحج عن نفسك فهمت الآن؟ هذا هو المراد من النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا, لا تقول النبي ما لم يفعل. لماذا شيخ يجب سأل عن شبرومة؟ من هو شبرومة؟ الرجل قال الرجل قال لبيك لها عن شبرومة. لعل اسمه هو شبرومة. وقال لبيك اللهم حج عن شبرومة. واحد يحج عن نفسه لبيك اللهم رعى على العيد. مو شو هذا؟ وان؟ لأنه قال عن كلمة عن مجاوزة للغير. وارد وان؟ الشيخ هو كي عبر بلفظ عنه وكأنه أراد غير يقضى منه. ما هو الشرط النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيء آخر. ما هو الشرط لازم يكون قريب كما حب يدور الشيخ ناصر عندي أنا يعني. ثم ذهب إلى قصة المرأة اللي جاءت قالت والدي والآخر جاء قال أمي وغير ذلك وجعلها ماذا قائم يلا هذا اللي بيان ماذا حال وهذا بيان حال أخرى كي نقول القرابة الآن أنا حبيت نعرف مدى القرابة التي تكون فروع الأصول من أين لك في القريب هذه أنها فروع الأصول شو كل القرابة نعم خلاص إلى العرق الأبعد خلاص إحنا من آدم قريبة إلى قريب ولا غير قريب قريبة المقصود بها العائلية مش إيه الآن هو الآن في كلامه القرابة الأب والأبن فروع الأصول والقرابة لا تتوقف عند الفروع والأصول هي أوسع من ذلك إن كان هناك تقييد فلا بد له من دلالة من نص لا بد له من دلالة شيخ هل ممكن القول من العرف سائس القرابة إيه ليس في العم وابن خال ما يهمنيش ليس فروع أصول كما يقولونهم شيخ ناس يقولك لازم فرع أصل أب وأمه فقط كل جديد أمور هذه ما يعني أمور يعني أشير إلى هذه المفاهيم وأنتم بحثون بعد ولهذا غيره من أهل العلم غير الشيخ ناصر يقولوا بجواز الاستخلاف مطلقا المطلوب أن تحج ماذا المطلوب أن تحج عن نفسك بعد ذلك حبيت شبرمة مش شبرمة حج على ما شاء لأن النبي كان موطن بيان كما قال قريب عندها مفروع واسع قرابة الآن قريب لي تدل على قرابة الأخوة على قرابة النسب على قرابة أي شيء قريب من لو هو أخ لي أو قريب لي معليش الأخ مش فرع ما أظنش لي لازم يكون فرع إذن ما تقول قرابة الآن ها الآن أين تفهم منه أنه لا حج إلا عن قريب من هذا النص من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا من شبرمة حبي شجع نحلات شبه قال قلت لك أنا عندي الإشكالية باقية لماذا سأل عن شبرمة لأنه لم يتأكد حج عن نفسي أم لا ممكن نقول هناك احتمالات عدة في سؤال أنا عندي الاحتمال الوارد أن هذا أعرابي بادية لعله سمى نفسه لبك الحمد عن شبرمة وسبل نفسه فقالوا من شبرمة ليتأكد هل عن نفسي أم عن غيره فلما قالوا أخ لي وقرب لي قال لا حج عن نفسك لماذا يقولوا حج عن نفسك ويسأل لأن كان الاحتمال وارد أنه عن نفسه أو عن غيره فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد هذا شبرمة هو أنت ولا وحداك فلما قالوا قريب قالوا حج عن نفسك معناتها الآن هذا قريب لي ليست فيها دلالة شرعية صحيحة أن لا يقبل الحج إلا من قريب لقريب واضح هذا ما في الجعبة والأبيان بينكم والبحث ما رجعت يا حاج إبراهيم هذا مذهبك الجديد ها هي يعني. ما هيش مشكلة النصوص كي تقول احنا شيخ في الاحتمال وارد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي شوف كاين عده احتمالات معليش معليش ليش في صعيب مش شو صعيب شيخ احتمال كونه ساله على اساس انه هو نفسه احتمال مع ممكن تكون احتمال ارجح منه لا غلط ممكن ساله علاش يسالوه باش يبين له حتى يبين له السؤال من اجل البيان لا من أجل قصر الحج على القريب صح ولا لا؟ نعم خلاص الحمد لله لكن في ترجيح احتمال احتمال فقط لكن من إذا كنت محب الحبس مخفي ذاك نتبع في شو شيء الخيرة وراح من هنا ونروح نتبع في أخرين في الأثر نتاعه وشي مفرع نتاع الأثر نتاع فيها واضح الآن سؤال يعني هذا النص هذا ما فيش دلالة حصر قصر وإنما استفسار ببيان استفسار ببيان والنبي كان في موطن بيان لو كان الاستخلاف لا يكون إلا عن قريب كان لابد أن يبين أن لا يكون ذلك إلا عن قريب لكن النبي قال حج عن نفسه ثم شرج عن شبرمة إذا كان قريب قريب وإذا أخ ليس فرع أصل فرع لأن شيخ قريب هذه الشيخ ناصر راح دارها بماذا في الأب والأم تقريبا فرع الأصول هذا الأخ مش فرع أصل وإنما قرار الشيء هي زيت صفات الكرامة ليس من طرف سؤال مجرد سؤال وإنما من قول الصحابي ذاك طالب لي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جوابه راح بس الكرامة ناس إلا سأل ليرشد لا ليقصر الحكم على ذاك يفهم ليه سأل ليوجه ويعلم أنها لابد عن نفس لا لإقرار أنه لابد أن تكون قرابة فاهم ولا مش فاهم شيخ ليس فيه دليل على الحصر على حصر الحج على الغير في القرابة هذه حبيت تعطيني من هذا النص هذا نمشي معك تفضل مالك شيخ في جوز صحابي النبي صلى الله عليه وسلم انا ليش لك قال له انه قريب لي ماليها سؤالي من شبرما غير حاجز سؤال من شبرما حبي يعرف شكون هو شبرما هل في دلاله على حصر في شبرما القريب لا خلاص بخلص تتمين بعد الشيخ ما جاب كالشين بعدها قلت لك شيء لبيان الواقع لأنه شرطان احيان يسأل النبي عن شيء لا يسأل عن شرط يستفسر ليوجهها كي تقول شرط بعدها لازم يقول لا يحج إلا واحد عن قريب وإننا للحكاية حالا تذكر لا يدل على القصر وإننا من عمومها جواز الحج عن الغير مراحل سلبة باهل لا تتعن الراحلة لا يكون حج على أمه لكن نصف الاستدلال بهذا الحديث هل يوجد دليل على الحج على الغير مطلقا هذا النص هذا شحال قريب ذكر القريب على الحج على الغير ذكر القريب على بداها من الأعمال التي يجوز فيها النيابة الحج فقط يا شيخ لأن الأحاديث الوقائع التي ذكرت كلها عن القرابة ليس هذا ليس دليل للتقييد وإنما سؤال واقع أكيد إذا أردنا أن نعديه الغير ينبغي أن يكون دليلا لا هو فعل النيابة في حد ذاتها دليل على الجواز أسمع لو نقول من الأدلة التي نستفيدها من هذا النص لو كنت أنا درس حكاية هذا النص هذا نقول ومن هذا ومن فوائد هذا النص جواز الاستخلاف في الحج ليس كغيره ما فيهاش دلالة على أن تقييد هذا اللي حبيت نوصل وطالب العلم بعد يبعثها يعني الشيخ ناصر عندما جعل هذا قيدا أخطأ حكاية حال هي تحكت عن والدها لا يستطيع عن كذا هذه حكاية حالة فقال حجي عن والدك واعتمد الأخر نزلت أمي قال وفي بنذرها إذن هذا مما يؤكد هذا الأمر والله أعلم هل هذا الأخير هو موقوف لابن عباس رجل لم يحج عنه هذا جديد صار أثر أن أجوز هذا ابن عباس وما أدرك ابن عباس اكتفل في جهة ابن عباس وما أدرك حبر الأمة وإمامها والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك واش صبج معاون جائز يعني بلف من هنا بكل ما أنت هتخيأت أمور أحيانا كما قلنا نقولها دائما لأن نأخذها شيء أحيانا مسلم أيضا عندما الإنسان يراجع ويصبح النصوص بين يديه ويصبح يمعن النظرة غير ذلك يجد أنها حكاية حالج وليس المقصود بها تقييد ولا أي شيء كان من هذا الأشياء كما الآن نسخة مسألة أخرى في الحج كيف تشبه هذا؟ إيش عندكم؟ الاستراطة في الحج حط شيخ ناصر الاستراطة في الحج خلي حط شيخ ناصر وش يقول في سيرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للمراجعة عند التلبية في بداية الحج عند التلبية قال حجي واشتريط لا الدلال على دليل تعجز أسماء كانت نفسها وأردت أن تحج قال حجي واشتريط شوف النبي الشيخ ناصر يقول على الاشتراط في الحج عند التلبية يذكر الاشتراط في الحج لا رياء فيها ولا سمعة كيف بمجرد ما في قلبه ولا يقول بلسانه شيئا بين يديه التلبيه مثل قولهم اللهم اني والمواقف تعب وان احب قرن مع تلبيته الاشتراط ها وان احب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من عارض من مرض او خوف فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم محلي حيث حبستني فانه ان فعل ذلك فحبس او مرض جاز له التحلل من حجه او عمرته وليس عليه دم وحج من قابل الا اذا كانت حجه الاسلام فلا بد من قضائها واضح رجع حديث اسماء حين قال وين احب اشترط يعني مطلقا وهذا ما يفهمه كل من قرا للشيخ ناصر كتاب حجه النبي او مختصر حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء حجي واشتريطي شبه أسماء شبه هو حديث عائشة. أنا عائشة. إيه معليش أنا قلت قصة أسماء هاي. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضبعة حجي واشترطي ضبعة أن محلي حيث حدثت. قبلها وسط الحياة هذه. شوف الحديث كيف أشتهت نفسنا. دكوا وقال استشرط. ما حلي حيث حدث سنة هاو كان هذا الجديد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زباعة بنت زبيد بن عبد المطلب فقال كل طويل الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتركي أن محلي حيث حدث سنة شرط على أنها كانت مريضة مريضة ما ليهموش مريض وراح يمرض ما بيشتركش يعني هذه في حالات طارئة يكون الاشتراط لأن النبي حج ولم يشترط فهمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة في الحج ما قالش للهم ما حل حيث حبستني مع أنه كان رايح الحج والمرض يطرأ على كل إنسان إذن هذا الاشتراط فيه هذا الاشتراط فيه يكون في الإنسان اللي في مريض أو إذا كانت هناك بعض المناوشات في ذلك المنطقة كما وقعت في الحرم وتسمع فيها فوضى فذلك يشترط لعله يحول بينه وبين الحرم ماله شيء هذاك يشترط وأما إذا كانت الأوضاع ماشية على طمأنان وكذا لا يجوز له أن يشترط لأنه يبتدع ويخالف هدي النبي الذي لم يشترط في رواية المشترجين معنا في سفرنا هذا فقالت يا رسول الله إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكوتي مقصود لي هي استحي ظهر كانت حامل نفس حامل أو كذا كانت لي رواية أخرى متفق عليها شيخ قالت والله ما أهلوني إلا وجعة فقال لا حجي واشتركي هذا هو وقال لهم ما أهلوني حيث إذن مريضة هذه نعم إيه كان عندي في ذهني أن أسماء كانت حامل في ذهني هذا الشيء ويحتاج قالت في رواية يا رسول الله إني امرأة ثقيلة يبارك فيك إذن أنا في ذهني كين حامل وتخشى أن يأتيها النفاس في ذلك فقالت قال حجي واشترطي معناتها إذا حابسك حابس لا يجب عليك الهدي انت الذي يذبحه عند ما يحبسه شيء وإنما تخرجي من عمرتك وحجتك وترجع البلاد بدون أي شيء كان إذا كان كما قال حج الإسلام لابد من إعادتها لأنه مفعل بهاش وإذا كانت حجة عادية لا يشترط إعادته مرة أخرى إذا نشوف الآن هذا اللي حبيت نقول لما تكلمنا على هذا تشوف الشيخ ناصر لما هي أطلقت بهذه المواصفات وين يجب اعتبار وين يجب اعتبار المواصفات لم يعتبرها وأين لا يجب اعتبرها شوف روما اعتبر لازم يكون قريب ولزم كذا وين يجب الاعتبار في هذه المرأة هذه لأنها قالها حج واشترطي والنبي حج ولم يشترط ولم يرشد أحد من الصحابة إلى الاشتراط ممن حج معه في ذلك إنما كان خاص بمن بهذه المرأة التي هي شاكية أو ثقيلة أو حامل فإذا إطلاق الاشتراط على خلاف الهدي يعني كل واحد صحيح مليع رايح الحج في العمرة يقول لبيكم اللهم حل عيثة بسني خالف هدي النبي الذي حج ولم يشترط رجل كان احيانا وين لابد اعطاء هذاك المواصفات حكم الشيخ ناصر ما اعتد به ولما جاء من في بروما جعله اصلا وبنى عليه وراح بعيد فالله هذا ما يبدو لي في هذه القضايا التي تحتاج الى يعني تمعن وتدبر عند القراءة والنظر شيخ لكم نصيحة قصة تلمينا شيخ قال تمثل في العقيدة هل ممكن الإنسان يعتمد على ترتيبات أهل العلم في ترتيب مثل شيخ اسلام ابن تيمية في الواسطية ولا في الطحاوية الإمام الطحاوي في ترتيبه هي أبواب العقائد لكن لا يعتمد على تقرير الترتيب فقط ثم كل مثال باب القضاء والقدر يجمع النصوص اللي كانت في ذلك باب القدر مثال باب القيامة ممكن يجمع على شو ممكن الإنسان يقعد ما عندوش ترتيب في الذهن ممكن الشيخ لا لا ما لا ما كانش تشوش لأن النبي ما شوش على الصحابة ما كان ما دارش هذاك الترتيب كان الآن إذا حبيت أن تعيش في العقيدة تعيشها بحسب حالك كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعيشونها بحسب واقعهم شيخ يسأل هذه المسألة فضعنا مسألة خلافية يعني كانت نرجع عن قول أهل العلم في تفريقهم ما بين الإنسان يعيش بجانب الخوف وجانب الرجاء شيخ في خرجنا احنا قلنا بلي من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان احيانا تلقاه جانب الخوف هو اللي غالب عليه لانه كان في هذاك الوقت يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم احاديث الخوف في احيانا في فترة من حياته يكون جانب الرجاء خايف عليه انه كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم احاديث الرجاء لكن بحسب الحال لكن شيخ بعض اهل العلم يقول كانوا يحطوا قاعده لازم تمشي بجناح ما تغلب هذا على هذا لا لا هل شيخ تقعدهم ان

فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال ربي أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له لعلك إن أعطيته تسأل غيره فيقول لا وعزتك وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ثم يسكت فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل فيقول ربي قد سألتك حتى استحييت فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول وتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك الرب عز وجل من قوله قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان ضحكت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا كما بلغ هذا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكن على ذلك قادر فيقول الحق بالناس فيقول الحق بالناس قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيفر تجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك فيقول رأيت ربي أو ترى لي ربي فيقال إنما هو منزل من منازلك قال ثم يأتي رجل فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازن من خزائنك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهر مال على مثل ما أنا عليه قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر قال وهو من ذرة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلافها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بخمراء فيها 70 بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى بكل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء وعيناء ليس عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت عيني 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا وتقول له أنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك بسيرة 100 عام ينفذه بطرك قال فقال له عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعداهم قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فذكر الحديث وقالوا في رواية أخرى قالوا فأقررها بعدها بشأنها شاهد ما لا عين رأت ولا فقط ما لا عين رأت ولا أذن سمعت الآية قد قفيك لي ما لا عين في نفس الكتابة ترغيب الطفل قال ويحك يا كعب إن هذه يا كعب قال ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها قل له أنا خلاص استرسلت رك غير طمع فينا منشا والدنيا ومبطنا ونظرت إليها مع درنا عايشين في مال قال له شد شوية منها فاقبضها يعني اذكرنا شوية على النار هيا كم قال فقال كعب إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرى لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول ربي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلا عملك لظننت إلى عملك إلى عملك لظننت أن لا تنجو الله الآن بين عمر الخطاب لما استرسل عبد الله مسعود حدث خلاص حبس عبد الله مسعود ماذا فعل جانب الترغيب فقط والترهيب ما ذكره وهذا كان يفعله النبي فبحسب المواطن وحسب الحال وإلا راح يحصل في النفوس ماذا بعدها قنوط واحد دهنا في مشاكل جيزي بدلون تبتع النار من نار وجه لا فرقوا بالآخرة خير مسكين فرقوا بالآخرة وماذا أعد الله لك حتى النفس مال تكون طواق على هذا وغير ذلك يعني شيخ المقصد من كلام أهل العلم لا تظل الجنة على جنح يعني في طيلة حياتك وإنما هذا ثلاثة نهار. حسب الحين هو الواقع اللي مجهول. هذا قلت هذا عبد الله بن مسعود، وبعد الله بن مسعود حدث حتى عمر قال إن هذه النفوس قد استرغلت، وقال لكعب أقبضها شوية، شدها شوية، راي راحت طارت في هذه الأمور، نشت العذاب، نشت عايشة في الجنة وفي كذا كذا. قالوا فأقبضها، فذهب يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في هذا الحديث بالصحابة ويكرره. ما قبضها إن بعد عبد الله بن مسعود قبضها، ما قبضها عبد المسعود. عبد المسعود ماذا؟ طرقها. هذا قال هذه النفوس ماذا؟ استرسلت. عبد المسعود مسعود أرسلها واسترسلت وانصرف عند هذاك عبد المسعود. لكن عمر في المجلس لما شاف النفوس راحت هذاك الجو ونشوف العذاب، قالوا يا شد شوية شد، فكرنا شوية بالعذاب، شد شوية النفوس هذه لأنها استرسلت. واضح. إذن بحسب الحال والواقع اللي يكون عايش الإنسان، وحسب الحال وحسب كيف، هذا شغل علاج علاج علاج علاج نبوي بحسب حال الإنسان. أحيانا واحد الآن يجي قد أذنب وقد أغلقت عليه الأبواب، زيدوا أنت عذاب الله نقمة الله في المصيب، تلك خلاص نكمل على جبل. يكمل عليك أنت شيخ 99 نفس يكمل على لا هل لي من توبة؟ قالوا مال قالوا 99 واحد قلت تحب تحوش حتى ولا أنت يا الله. قالوا أنت للنار كيف مش عالم عندك توبة؟ قالوا روح أنا جابلوا خبرنا. والثاني ماذا؟ أرسلها بعد 900 نفس جاء هل اللي تبغى؟ قالوا كيف لا، هذا فعل باب ماذا. ولهذا بحسب الحال احيانا يجيك انسان روح تديه تديه تديه للجو التوبه والاستغفار ورحمه الله عز وجل، لان هذاك الذي سيخرجه مما هو فيه، والا سيقمط من ماذا؟ اذا ها وها. والله اسال ان يوفقنا واياكم الى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.